الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 93 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا في أبواب التيمم إلى الباب 6، وهو الذي ترجم له المؤلف بقوله: باب من وجد ما يكفي بعض طهارتي يستعمله. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن إنسانا لم يجد الماء، كما قال: فلم تجدوا ماء، ولكنه وجد بعض الماء الذي لا يكفي لطهارته. إن كان يريد الاغتسال من الجنابة، فالماء الموجود لا يكفي في غسل الجنابة، وإذا كان وضوءا فإن الماء المتوافر لا يكفي لاستيعاب أعضاء الوضوء. فماذا عليه؟ هل يترك الماء ويتيمم لأنه لا يجد الماء لكنه يجد بعض الماء؟ فإن وجد بعض الماء الذي ليس هو في حاجة إلى أن يشربه، لأنه من الممكن أن يكون الإنسان في سفر أو المياه مقطوعة عن المنطقة مثلا، ولا يوجد عنده إلا ماء للطعام والشراب، فإن تطهر به احتاجه للطعام وللشراب، فالماء المتروك للطعام والشراب لا يتوضأ به ولا يغتسل به، ويصبح حكمه حكم من لم يجد الماء. فلم تجد ماء، واضح؟ ولكن عنده ماء ليس للطعام وللشراب، ولكن لماذا؟ للطهارة، ولكنه لا يكفي، فهل يترك ويتيمم ويصبح في حكم عادمي الماء، أم أنه ينبغي عليه أن يستعمل ما وجد وما تبقى من الأعضاء يتيمم له، لأن بقية الأعضاء يصبح حكمها حكم ماذا؟ كل الأعضاء حينما لا يجد الماء. واضح الكلام؟ فهذا هو الباب، انعقد من أجل هذا. لا يوجد حديث في هذا الشأن، ولكن عندنا عمومات في النصوص لأن الشريعة كاملة، وإن لم يوجد نص في موضوع معين فثق تماما أن هناك نصوص عامة تشمل هذا الحكم. واضح؟ فقال: باب من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله. وذكر في ذلك حديثا، والحديث 360، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا الحديث ليس في خصوص المسألة، ولكنه أعم. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا من الأحاديث الكلية التي تستنبط منها مسائل حصر لها في الفقه وفي أمور العادات وغيرها. واضح؟ فيقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحديث متفق عليه، رواه أحمد والبخاري ومسلم في صحيحيهما. قال الشوكاني رحمه الله: هذا الحديث أصل من الأصول العظيمة، أصل ليس حديثا جزئيا في مسألة، وإنما هو مثل حديث إنما الأعمال بالنيات وهكذا من الأحاديث التي هي أصول تندرج تحتها مسائل لا حصر لها. فقال هذا الحديث أصل من الأصول العظيمة وقاعدة من قواعد الدين النافعة، وقد شهد له صحيح القرآن، قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا أمر النبي بأمر فإن الإنسان يتقي الله ما استطاع، وتقوى الله ما على حسب استطاعته أن يأتي من المأمور ما يستطيعه، إن استطاع أن يأتي به 100% فليفعل، 90% فليفعل. إذا ربك سيحاسبك على ماذا؟ على مقدرتك، هل كنت تستطيع، وعلى استطاعتك هل كنت تستطيع أن تحصل 100% ولا 50% ولا أكثر ولا أقل؟ واضح؟ فقال وقد شهد له صريح القرآن، قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك في الحديث الجزء الآخر الذي لم يذكره المؤلف، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لم يقل فاجتنبوه إيه حسن، لأن الاجتناب إنك مش هتعمل الشيء، لكن إيه الشيء اللي بيحتاج استطاعة في الفعل؟ العمل. لكن أحيانا الشيء اللي نويت عنه أنت لم تسعى لارتكابه ولكنه اقتحم عليك نفسك، فهذا يدخل في حكم ماذا؟ الإكراه، يصبح مكرها. واضح الكلام؟ يصبح حين يعني مثلا على سبيل المثال لو واحد من الناس هو حرم عليه الخمر فهو امتنع عنها، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، اجتنب الخمر، فأتى أحد وبالقوة أدخل الخمر في فمه غصبا عنه، هذا مكره، لم يكن باستطاعتي أن يمنع أو أن يمتنع. لكن هنا الحديث بيتكلم أو الشطر الثاني في الحديث، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يبقى هنا في حالة عدم الإكرام. فقال فلك الاستدلال بالحديث على العفو عن كل ما خرج عن الطاقة، يعني أي شيء خرج عن طاقتك وعن وسعك وعن استطاعتك فمعنى ذلك أنه معفو عنه، معفو عنه. فلك الاستدلال بالحديث على العفو عن كل ما خرج عن الطاقة، فكل ما خرج عن وسع الإنسان وطاقته واستطاعته فهذا معفو عنه. واضح؟ قال وعلى، يعني لك الاستدلال بالحديث أيضا على وجوب الإتيان بما دخل تحت الاستطاعة من المأمور به، يعني طالما أمرت بشيء وكان تحت استطاعتك إذن فواجب عليك أن تأتي به، طالما أسألك هل في استطاعتك؟ نعم، فعليك أن تأتي به. وعلى وجوب، لك الاستدلال بالحديث على وجوب الإتيان بما دخل تحت الاستطاعة من المأمور به، وأنه ليس مجرد خروج بعضه عن الاستطاعة موجبا للعفو عن جميعه، يعني أنت مأمور بأن تأتي مثلا من الجهات أن تأتي بالكمال فيه، لكنك لم تستطع إلا أن تؤدي من الجهاد شيئا ولا تستطيع أن تفعل بقية الأشياء، يعني أنت لا تستطيع مثلا أن تأتي بجهاد الإيه؟ جهاد الطلب، ولكنك تستطيع أن تأتي بجهاد الدفع فأنت مكلف به. جهاد الدفع عن ماذا؟ عن مدينة كذا وكذا وكذا وكذا، لا ليس باستطاعتي إلا أن أدفع عن إلا عن حدود مدينتي فقط، فإذن أنت مكلف بهذا. واضح يا إخوانا ولا لا؟ لكنك لست مكلفا بما ليس في استطاعتك، يعني مثلا على سبيل المثال هل في استطاعتك أن تقوم بتحرير بيت المقدس؟ ليس في استطاعتي، إذن يسقط عنك التكليف بهذا. واخدين بالكم؟ ولذلك بعض الجهال يكلفون الناس فوق ما يطيقون، يكلفونهم بأشياء لم يكلفهم بها رب العالمين سبحانه وتعالى. ودائما يا أخوانا أي سؤال، وهذه خدها مسألة كده يعني واجعلها مضطردة، ساعة ما يجي حد يقول لك يجب عليك أن تفعل كذا، قل من الذي أوجب؟ الله ورسوله أم أنت أم الشيخ فلان؟ من الذي أوجب؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أين؟ يا كتاب يا سنة يا إجماع، مش كده يا أخواننا ولا لأ؟ علشان بس ما تخشش في قضايا في الآخر وتجد نفسك قد كلفت نفسك وكلفت الآخرين بما لم يكلفهم به رب العالمين. نحن مكلفون من قبل رب العالمين ولسنا مكلفين من قبل أحد من خلق الله، واضح الكلام؟ لأن أي إنسان سيذكر هو مكلف، هو معي على قدم المساواة في التكليف، ولا إيه؟ كل إنسان كائنا من كان، أي إنسان، شيخ الإسلام جميل موجود الآن معنا، مكلف على قدم المساواة معنا في التكليف. لو كان الإمام أحمد موجود مكلف معنا، أبو بكر الصديق مكلف معنا. الوحيد الذي من حقه أن يأتي بأمور ويكلفنا بها هو من قال الله تعالى في شأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله فقط، واخدين بالكم ولا لا؟ فبعض الناس يريدون أن يجعلوا بعض الأشخاص ندا لمحمد عليه الصلاة والسلام، وللأسف يدعون السلفية، في بعض الناس يريدون أن يجعلوا بعض الخلق وبعض البشر في مستوى المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن قال فكلامه هو ثقة، ولكن كلامه ليس بمعصوم. المعصوم في الأمة شخص واحد بس، هو من؟ الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. يا أخواننا جردوا التوحيد، من تجريد توحيد الاتباع أنك ليس لك متبوع إلا شخص واحد. للأسف بنقول هذا الكلام، لكن عند التطبيق العملي للأسف أجد أن الإخوة عند التطبيق العملي لا يحدث تجريد لتوحيد الاتباع، ويصبح هناك أشخاص كثيرون يزاحمون الرسول عليه الصلاة والسلام في توحيد الاتباع بحجة إن ده شيخ وعالم كبير ويعلم ما لا نعلم. ليست هذه السلفية، وإلا فلماذا خرجتم على أقوال أهل المذاهب الأربعة وهم أعلم من أهل الأرض الآن؟ صح، ما احنا بنخرج على مذهب واحنا بنقرأ في الفقه، وأخطأ الشافعي على كده. لو الشافعي موجود كان عبد من دون الله بنفس الأسلوب الذي يتصرف به البعض الآن. لو الشافعي بجلالة وما أدركه التلوات سهل أوي، أخطأ الشافعي ده بقى. الشافعي لو موجود في أرض الله الآن كان عبد من دون الله بالصورة اللي انتم بتتصرف، لأنه لا يوجد الآن عالم في أرض الله يساوي طالبا من طلاب الإمام الشافعي، مش الإمام الشافعي رأسا، واخدين بالكم ولا لا؟ لا تستهينوا بهؤلاء الأئمة، دي قامات لم تشهد لها الدنيا مثيلا إلا في الأزمنة المتقدمة. يعني إحنا العلماء الذين عندنا في زماننا، يعني مثلا على سبيل المثال إحنا أكبر عالم أراه أنا في عصرنا الآن، أكبر عالم الشيخ الألباني، أنا أرى أن أكبر عالم في هذا الزمان هو الألباني. هل الألباني كأحمد بن حنبل؟ هل الألباني كابن تيمية؟ لا طبعا. يعني لما ده قارن الألباني جبل شامخ، جبل شامخ ليه؟ ابن باز جبل شامخ، العسيمين جبل شامخ، الشنقيطي جبل شامخ، شموخ هؤلاء ليه يا أخواننا؟ لأنهم في زمان للأسف العلم فيه قليل. لكننا لو رجعنا بهؤلاء إلى أزمنة الأئمة لتراجع هؤلاء الأئمة العظام خطوات إلى الخلف، وأصبحوا خلف هؤلاء الأئمة. واضح يا إخواننا ولا لا؟ إياكم أن تغتروا، لأن بعض الإخوة عندنا أحيانا يقول لك على بعض المشايخ في مصر هنا، هذا كابن تيمية وكأحمد بن حنبل، وجمع علم ابن تيمية على أحمد بن حنبل على الجاحظ على. دعكم من هذا الكلام العبيط، ما تضحكوش الناس عليكم، ما تضحكوش الناس عليكم. لا يوجد عالم في عصرنا يقترب، لا أقول يساوي ابن تيمية، لا يقترب من ابن تيمية. لا يوجد عالم في عصرنا يقترب من ابن كثير، مش أقول لك ابن تيمية، لا يوجد عالم في عصرنا يقترب من ابن القيم. اعرفوا يا أخوانا أقدروا ذلك. دايما كنت بقول للطلاب اعرفوا طبقات أهل العلم. يجي بعض الإخوة يقول لك الشيخ مقبل والألباني، لا، لما الشيخ مقبل عالم كبير، ولكن مقبل لما يجي مع الألباني يرجع لورا، الألباني يتقدم، واخدين بالكم ولا لا يا أخوان؟ اعرفوا طبقات أهل العلم. الشيخ الفوزان جبل علم، لكن لما يذكر الإمام ابن باز والإمام ابن العسيمين الفوزان يرجع ورا، واخدين بالكم من الكلام ده يا أخوانا ولا لا؟ اعرفوا طبقات أهل العلم، انا عارف ان الكلام ده ممكن يزعل بعض الناس، بس احنا بنقول الكلام اللي عاوزين طلاب العلم تتأصل بيه وتتأسس عليه. ممكن يكون في كلام مني بيخرج احيانا يعني من اللياقة الا يقال، لكن انا مش هدفي اللياقة ومش هدفي ده يزعل وده يحزن، بل العلماء لو سمعوا كلامي يعني انا اظن بهم ظنا حسنا انهم يوافقون على هذا الكلام، لان الشيخ الفوزان مش هيقول لك انا كابن باز، الشيخ الفوزان مش هيقول انا كعبد الرزاق عفيفي، الشيخ ربيع مش هيقول انا كالالباني، ولا غلط. هؤلاء ائمه يعني الشيخ ربيع جبل بالنسبه لكن بالنسبه للالباني يرجع خطوه لورا، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ ائمه عظام، من كالالباني، من كابن باز، من كالشنقيطي، من كعبد الرزاق عفيفي في هذا الزمن. نرجع للي كنا بصدده. يقول فلك الاستدلال بالحديث على العفو عن كل ما خرج عن الطاقة وعلى وجوب الإتيان بما دخل تحت الاستطاعة من المأمور به، وأنه ليس مجرد خروج بعضه عن الاستطاعة موجبا للعفو عن جميعه، ليس مجرد خروج بعضه عن الاستطاعة موجبا للعفو عن جميعه، لا، ليس موجبا للعفو عن الجميع. ولذلك استدل المصنف اللي هو مين؟ ابن تيمية الجد، وقد استدل به المصنف بهذا الحديث بعمومه على وجوب استعمال الماء الذي يكفي لبعض الطهارة وهو كذلك. يعني الشيخ الشوكاني يوافقه على ما استدل به وقال هو كذلك، يعني يجب عليك عندك ماء قليل لا يكفي للغسل، لا يكفي للوضوء، ماذا تفعل؟ تستعمله، ينتهي بقيت أعضاء تتيمم لها. واضح الكلام؟ قال وقد استدل به المصنف على وجوب استعمال الماء الذي يكفي لبعض الطهارة وهو كذلك، يعني استدلاله في محله. ثم قال وقد خالف في ذلك زيد بن علي والناصر والحنفية، فقالوا يسقط استعمال الماء لأن عدم بعض المبدل يبيح الانتقال إلى البدل. المبدل والبدل، المبدل اللي هو إيه؟ الماء، والبدل اللي هو الإيه؟ التيمم التراب. فحينما يكون المبدل غير كاف لإتمام الطهارة نتركه وننتقل لماذا؟ للبدل. هكذا قال الأحناف ومن ذكرهم الإمام الشوكاني من علماء الزيدية وفقوا الإمام أبا حنيفة، لكن الحديث يرد عليهم عموم الحديث. فاتقوا الله ما استطعتم أن نأتي بما توفر لدينا، ثم بعد ذلك نتيمم لما تبقى من أعضاء لم يكفي الماء لطهارتها. يعني الباب السابع، باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات. هل هذا الترجمة، هل هذه الترجمة أنتم توافقون عليها؟ لا، بعدما حررنا الأمر في المجلس السابق حررنا فيه أن التراب ليس متعينا لإزالة الحدث الأصغر والأكبر عند فقدان الماء، وإنما النص جاء في الصعيد، والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر وكان يسير على أرض رملية، ولم يؤثر عنه ولا أصحابه أنهم كانوا يأخذون معهم شيئا من التراب لكي يتيمموا به، بل كانوا يتيممون من وجه الأرض حسب ما اتفق، إن كانت صخرية، إن كانت سبخة، إن كانت قيعان، إن كانت الأرض رملية، إن كانت أي نوع من التربة كانت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيمم به، لأن القرآن قال فتيمموا صعيدا طيبا، وجاءت الأحاديث تقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجد وطهور. طبعا لو كان يختص ذلك بالتراب لكان ذلك مؤثرا في العموم، لأن العموم يقول أيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجد للأرض، أي قطعة من الأرض وطهوره، الأرض اللي يصلي عليها. هذا الكلام ينطبق عليه إن كان في قمة جبل، وإن كان في سهل، وإن كان في أرض رملية، وإن كان في أرض طينية. واضح الكلام ولا لا؟ وإلا لو قلنا يشترط التراب، يبقى معنى ذلك أنه خصص الأرض ولم يعممها، وهذا يعني يؤثر ويضعف الاستدلال على منقبة من مناقب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنه جعلت له الأرض، كل الأرض مسجدا، وجعلت له الأرض كل الأرض طهورة. فقال الباب السابع: باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات. وفي الحديث 61 عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، مصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل لي التراب طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. الحديث أخرجه الإمام أحمد، وصححه الشيخ أحمد شاكر في المسند، ولكن الهيثمي في مجمع الزوائد حسن الحديث، لأن فيه راوي، هذا الراوي صدوق في حديثه لين، ولذلك يعني الحديث ينزل درجة عن الصحة. وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 39 3939. قال: رواه أحمد. ثم قال: الحديث أخرجه البيهقي في الدلائل، دلائل النبوة، وأيضا في حديث جابر المتفق عليه، لأن الكلام عن الأمور التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله بها أكثر من 5 وأكثر من 4 وأكثر من المذكورات، لأنه قد ورد ذلك في أحاديث كثيرة. قال الشوكاني: وأيضا في حديث جابر المتفق عليه 5: النصر بالرعب، وجعل الأرض مسجدا وطهورا، وتحليل الغنائم، لأن الغنائم لم تكن تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. خذوا بالكم، واحد يسأل ويقول: ولماذا لم يحل رب العالمين الغنائم لمن سبقونا؟ لأن من سبقونا لم يفرض عليهم الجهاد، وإنما الأمة الوحيدة التي فرض عليها الجهاد من؟ أمة بني إسرائيل. وهذه أمة كانت كما نعلم قد فرضت عليها أشياء من الآثار والأغلال، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فكيف تحل لهم الغنائم؟ واضح الكلام؟ ولذلك حرم الله عليهم الغنائم، ولذلك كانت الغنائم تجمع، فإن كان الجهاد يعني لم يكن فيه شائبة، وهذه الغنائم أخذت بدون غلول، لا يوجد فيها أحد أخذ شيئا خفية بدون الرجوع إلى أمير الجيش، أخذ شيئا بغير حق، لا تنزل عليه نار من السماء. ولذلك جاء في الحديث أن أحدهم عمل ماذا؟ غل من الغنيمة، فلم يعني إشارة إلى أن الغنائم لم يأخذ أحد منها شيئا، تنزل نار من السماء لكي تحرقها، فكانت تحرق الغنائم كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك في سورة آل عمران، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن تنزل عليهم نار، واخدين بالكم، ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر لهم أنه قد أوتي ذلك الأنبياء السابقون، ومع ذلك ما آمن اليهود بما طلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تطلبون ما كفرتم به وقمتم بقتل الأنبياء ولم تؤمنوا به؟ فيقول هنا: وتحليل الغنائم وإعطاء الشفاعة. طبعا ليست كل أنواع الشفاعات، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم مختص بماذا؟ ببعض أنواع الشفاعات، وأعظمها الشفاعة الإيه؟ العظمى، وهي أن يأتي رب العالمين للفصل بين الناس، أن يأتي سبحانه وتعالى ليفصل بين الناس ويقضي بينهم، اللي هي الشفاعة التي يحيل فيها كل رسول على رسول آخر أو نبي آخر، حتى يصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبعض الشفاعات اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك شفاعات يشارك فيها بعض أو يشارك فيها الأنبياء، والشهداء لهم شفاعات، والملائكة لهم شفاعات، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم له بعض أنواع الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم. قال وعموم البعثة، وعموم البعثة هذا قد يقول قائل ألم يكن نوح رسولا إلى كل أهل الأرض؟ نقول لم يكن أهل الأرض قد، لم يكن البشر قد انتشروا في الأرض كلها، وإنما كانوا قوما قوم نوح، ثم بعد ذلك انتشروا في الأرض وأصبحوا أمما. لكن حينما أرسل إليه نوح، يعني لما نيجي ننظر للأمر، نوح أرسل إلى قوم ولم يكن في الأرض سواهم، فلا يجوز أن يقال، يعني لما تيجي تقول إنه بعث إلى أهل الأرض، نعم ولم يكن في الأرض سواه، ولكن بعث إلى جميع أهل الأرض كأمم، لم يكن هناك أمم غيره، وقوم مين؟ نوح. بعكس النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الإيه؟ الأمم بعد أن تفرقت في الأرض أمما. واضح الكلام؟ قال وزاد أبو هريرة في حديثه الثابت عند مسلم خصلتين وهما وأعطيت جوامع الكلم وختم بالنبيون عليه الصلاة والسلام، فيحصل منه ومن حديث جابر سبع خصال. إذن هو يجمع، كلما جاءت رواية فيها شيء يجمعه. قال ولمسلم من حديث حذيفة فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة أي في الصلاة، وذكر خصلة الأرض اللي هي مسجدا وطهورا. قال وذكر خصلة أخرى، وهذه الخصلة المبهمة عند مسلم يعني في حديث حذيفة بينها ابن خزيمة والنسائي، وهي وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش. قد يقول قائل يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختص بآخر سورة البقرة، طب معنى ذلك أن الأنبياء شاركوا في بقية سورة البقرة؟ القرآن لم ينزل إلا على من؟ إلا على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله، فكونه يقول إنه اختص بآخر سورة البقرة، يفهم من هذا أن بقية سورة البقرة ها شاركوا فيها بقية الأنبياء، وهذا خطأ واضح. لكن الموضوع إنه صلى الله عليه وسلم اختص بما هو نازل في آخر سورة البقرة اللي هو إيه؟ قول الله تبارك وتعالى حينما ألهم المسلمين أن يدعوا، وهو سبحانه يقول قد فعلته، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا. كلما قالوا شيئا قال رب العالمين ماذا؟ قد فعلت. فإذا هذه الأمور اختصت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقول وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، ليس المقصود خصوص نزول الآيات المقروءة، وإلا فإن القرآن كله لم ينزل على أحد من المرسلين، وإنما اختص به من؟ النبي محمد، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال يشير إلى ما حطه الله تعالى عن أمتي من الإصر، فصارت الخصال تسعة. واضح الكلام يا أخوانا؟ وهذا الكلام ينقله الشوكاني عن الحافظ ابن حجر في فتح الباب. وفي حديث الباب زيادة، أعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد. قد يقول قائل سميت أحمد، طيب ما موسى سمي موسى، وعيسى سمي عيسى، واخدين بالكم ولا لا؟ ونوح سمي نوح، فما الخصوصية في قولي سميت أحمد؟ التسمية، لأن التسمية هذه ليس المقصود بها اسم علم، وإنما المقصود إيه؟ الصفة. لأن كلمة أحمد أفعل تفضيل، يعني أحمد من غيري، واخدين بالكم ولا لا؟ شريعتي أحمد من شرائعهم، أمتي أحمد من أممتهم، آخرتي أحمد من آخرتهم، أولاي أحمد من أولاء، وهكذا. فلذلك يقول المسيح عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. أحمد من مين؟ أحمد مني، أمة أحمد من أمتي، شريعة أحمد من شريعتي، كتاب أحمد من كتاب، واخدين بالكم ولا لأ؟ لأن أحمد أفعل تفضيل. فقوله وسميت أحمد ليست المسألة مسألة تسمية مجردة هكذا علم من الأعلام، علم جامد من الله، ده اسم مشتق، فالمقصود بمعناه فهو أحمد من الأنبياء. ولذلك كان حامل لواء الحمد يوم القيامة يقول وأنا حامل اللواء، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة. ولذلك يقال له ارفع رأسك، ما هو حامل لواء الحمد، ولذلك يخر تحت العرش ساجدا، فيفتح عليه بأنواع من المحامد والثناءات التي لم يفتح بها قبل قط على أحد من خلق الله. فحينئذ يقول يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فيقول عن هذا المقام المحمود، واسم المقام المقام الايه؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فتحمدك فيه الخلائق. يقول أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة. فعرفت معنى كلمة سميت أحمد ما المقصود بها، وذلك اسمه محمد واسمه أحمد. محمد اسم مفعول من حمد الرباعي، وأحمد أفعل تفضيل من حمد الثلاثي، فإذا الأمر مشتق من حمد الثلاثي وحمد الإيه؟ الرباعي. وارجعوا إلى ما ذكره الإمام ابن القيم في جلاء الإيه؟ الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، فيقول هنا أعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعلت أمتي خير الأمم. قال فصارت الخصال سنتي عشرة خصلة، سنتي عشرة خصلة. وعند البزار من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه فضلت على الأنبياء بست غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر بنص القرآن، وجعلت أمتي خير الأمم، وأعطيت الكوثر نهر الكوثر، أو الكوثر هو الخير الكثير الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم، وهو أولى وأوسع، لأن الكوثر بهذا المعنى يشمل نهر الكوثر، واخدين بالكم ولا لا؟ كما تقرر في التفسير. قال وإن صاحبكم محمد عليه الصلاة والسلام لصاحب لواء الحمد يوم القيامة، تحته آدم فمن دونه، آدم فمن دون آدم إلى المسيح عليه السلام كلهم تحت لواء الحمد الذي يحمله من؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال وذكر سنتين مما تقدم، ثم قال وله أي للبزار من حديث ابن عباس، ولكن سند ضعف في ضعف، رفعه فضلت على الأنبياء، الذي ضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد، فضلت على الأنبياء بخصلتين، كان شيطاني كافرا فأعانني الله عليه فأسلم. وهذا ثابت في أحاديث الصحيح أن شيطان النبي صلى الله عليه وسلم قرينه أعانه رب العالمين عليه فأسلم. قال ونسيت الأخرى، قال فينتظم بهذا 17 خصلة. قال الحافظ في الفتح، وهو الحافظ في فتح الباري، الكلام ده ملخص كلام الإمام الشوكاني، هو يلخصه من كلام صاحب الفتح، لأن صاحب الفتح كان موسوعة في العلم بالحديث. قال الحافظ في الفتح ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع، يعني هذا ما وصلني في هذا المقام، ومن أمعن التتبع ربما وصل إلى أكثر من 17 خصلة. قال وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الذي اختص به نبينا 60 خصلة، والحديث ساقه المصنف. كده انتهينا من مما ذكره في هذا الشأن. قال والحديث ساقه المصنف رحمه الله للاستدلال به على تعين التراب للتصريح في الحديث بذكر التراب، لأنه قال كما رأيتم وجعل لي التراب طهورا، وهذا كما قلنا مفهوم إيه؟ لقب، ومفهوم اللقب ضعيف عند جمهرة الأصوليين. قال والحديث ساقه المصنف رحمه الله للاستدلال به على تعين التراب للتصريح في الحديث بذكر التراب. قال وقد تقدم الكلام على ذلك في باب اشتراط دخول الوقت للتيمم. قول نصرت بالرعب، يبدأ بقى يشرح الأحاديث، يعني شرح سريع. نصرت بالرعب مفهومه طبعا نصرت بالرعب، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى العدو بشهر، وكلمة شهر المقصود بها لماذا قال نصرت بالرعب مسيرة شهر؟ لأن الأعداء بالنسبة أعداء النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كان أبعد أعدائه عنه مسيرة إيه؟ شهر. ليس معنى ذلك أنه لم ينصر بأكثر من هذا، وإنما أعداء الذين حاربهم كان أكثر المسافة بينه وبينهم شهر، كما قال ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيه؟ عودة بالنسبة إلى إلياء بيت المقدس، تمام؟ لأن الروم كانوا هناك. فلما يقول نصرت بالرعب، ما معنى نصرت بالرعب؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى منتقل ومعه مثلا 300 واحد، 1000 واحد، 500، ومع ذلك قبل أن يصل إلى العدو بمجرد أن يخبر العدو بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم يقول محمد جاء والخميس. وكلمة الخميس يعني إيه؟ الجيش المخمس، الجيش الجرار المخمس. ليه؟ الذي له مقدمة وله قلب وله ميمنة وله ميسرة وله ساقة مؤخرة، واخدين بالكم ولا لأ؟ فهذا جيش إيه؟ مخمس. لما تيجي تحسبها مقدمة ومؤخرة اللي هي الساقة اتنين والقلب والميمنة الجناح الأيمن والميسرة الجناح الأيسر، يبقى اسمه الخميس. يبقى كلمة الخميس يعني إيه؟ الجيش المخمس، جيش كبير. وجيش النبي صلى الله عليه وسلم يكون هكذا، عدد قليل بيخرج معاه، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ولذلك كان يقول إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. واخد بالك؟ فساء صباح المنذرين، يخافوا ويقول كلمات ترعب. الله أكبر، هلكت خيبر، يقع الرعب في قلب اليهود من كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. حاميم لا ينصرون، هذه كلمات كانت بمجرد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينصر صلى الله عليه وسلم بالرعب. يقول نصرت بالرعب، مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب، لأنه يقول نصرت بالرعب يبقى غيره لم ينصر بالرعب. قال لكن في مسيرة الشهر التي ورد التقييد بها في الصحيحين وفي أكثر منها بالأولى، لنصرت بالرعب مسيرة شهر، فهل النبي صلى الله عليه وسلم نصره بالرعب كان مقيدا بكونه مسيرة شهر، أما غيره فكان ينصر بالرعب أدنى من مسيرة شهر؟ واضح الكلام ولا لا؟ هذا هو المقصود بالمفهوم، مفهوم المخالفة يعني. فيقول مفهومه يعني مفهوم المخالفة أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب، لكن في مسيرة الشهر التي ورد التقييد بها في الصحيحين وفي أكثر منها بالأولى، وأما دونها فلا. يعني من الممكن أن يكون غيره من الأنبياء قد نصر بالرعب ولكن أدنى من مسيرة الشهر. واضح الكلام يا إخوانا؟ مركزين؟ طيب. قال ولكن ورد في رواية في البخاري ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر، وهي تشعر باختصاصي به مطلقا. يعني نصرت على العدو بالرعب، هذا لا يشارك في أحد. ثم قال ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر، فقول نصرت بالرعب ليس مقيدا بكونه منصورا بالرعب ها بقيد مسيرة شهر. واخدين بالكم ولا لا؟ قال وهي تشعر باختصاصي به مطلقا، وإنما جعل الغاية شهرا لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائي أكثر منه، أكثر من مسيرة الشهر. قال الحافظ في الفتح وهل هي حاصلة لأمتي من بعده؟ يعني الرعب، النصر بالرعب خاص به صلى الله عليه وسلم حينما يكون في الجيش، أم أن الأمة كذلك ها ورثته في هذا الأمر؟ قال الحافظ وهل هي حاصلة هذه الخصلة لأمتي من بعدي؟ في احتمال. وقد نقل ابن الملقن في شرح العمدة عن مسند أحمد بلفظ والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا، ولقد وجدنا بالفعل أن هذا متحققا في عصر الخلفاء، الخلفاء الراشدين كان هذا متحققا فيه. قال وأعطيت مفاتيح الأرض، هل الأرض مفاتيح يمسك بها النبي صلى الله عليه وسلم بيده؟ يعني أعطي المفاتيح، المقصود بها يعني قال هي ما سهل الله تعالى له ولأمتي من افتتاح البلاد الممتنعة والكنوز المتعذرة. فالمفاتيح ليس شرطا أن تكون مفاتيح حسية بل مفاتيح معنوية. واضح الكلام يا إخوانا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسك بيده بالفعل مفاتيح لهذه البلدان، ولم يكن للبلدان مفاتيح حسية، وإنما المقصود مفاتيح إيه؟ معنوية. قال وجعلت أمتي خير الأمم هو مثل ما نطق به القرآن، قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الحديث 62 بعد 300. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. رواه مسلم. طبعا الحديث أتى به المصنف من أجل كلمة وجعلت تربتها، عشان التراب يعني، ولكن تربة كل أرض بحسبها، رملية أو كانت ترابية وهكذا. قوله بالحديث رواه مسلم، قوله بثلاث، الثالثة مبهمة لم تذكر في الحديث، لأنه قال: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة واحد، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا. دي تعتبر خصلة إيه؟ واحدة. قال: فلم يذكر الثالثة. قال: وقد بينها ابن خزيمة والنسائي، وهي: وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة، وهذا قد شرحته لكم وفاكرين، اللي هو إيه؟ ما تنطوي عليه الآيات، وليس المقصود خصوص نزول الآيات، فإن القرآن كله اختص به النبي وحده صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل شيء منه على أحد من الأنبياء السابقين. قال: والحديث يدل على قصر التيمم على التراب للتصريح بالتراب فيه، وقد عرفت البحث في ذلك في باب اشتراط دخول الوقت، تكلمنا على هذا الأمر. قول: صفوفنا كصفوف الملائكة، وهي أنهم يتمون المقدم ثم الذي يلي من الصفوف، ثم يرصون الصف كما ورد التصريح بذلك في سنن أبي داود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة أن يتم الصف الأول فالذي يلي وهكذا، ويقول: إنما تصفون كما تصف الملائكة عند ربها سبحانه وتعالى. الباب الثامن: باب صفة التيمم، كيفية التيمم. هو الباب ده أطال فيه نظرا بس في نقل الأقوال وتخريج الأحاديث، لكنه يعني الكلام فيه ميسر إن شاء الله. وفي الحديث 63 بعد 300 عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم: ضربة للوجه والكفين. إذن التيمم ضربة للوجه وللكفين معا، يبقى كم ضربة؟ ضربة في الأرض بكم مرة واحدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم: ضربة للوجه والكفين. رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين، ولكن لم يذكر كم ضربة. ضربة للوجه والكفين، نعم، هي وردت لليدين والكفين، بس ممكن يكون من اختلاف النسخ. تمام. أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث ورد من عدة طرق، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم: ضربة للوجه والكفين. رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين. رواه الترمذي وصححه، والحديث صحيح. قال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة. أكثر الآثار المرفوعة عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما ضربة واحدة، وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة. ما يقوله الآن ابن عبد البر في التمهيد هذا الكلام هو التحقيق، يعني هذا الرجل كان عالما موسوعيا الإمام ابن عبد البر، فيقول: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي عنه من ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين، فكلها مضطربة لم تصح. وقد جمع البيهقي طرق حديث عمار في كتابه السنن الكبرى فأبلغ، يعني أتى بمعظم الطرق التي وردت في حديث عمار. وقد روى الطبراني في الأوسط والكبير أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر: يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين. يبقى هنا كم ضربة يا إخواننا؟ اثنين. ولكن هذا الحديث فيه أبو عميس عتبة بن عبد الله وهو ضعيف، واضح؟ إذن الحديث لم يصح. إذن قوله لعمار يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين، هذا الحديث غير صحيح. وفي إسناده كما قال إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى، وهو ضعيف، إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى. وكذلك فيه كما قلت لكم أبو عميس عتبة بن عبد الله، إذن الحديث ضعيف. إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى هذا متروك، فإذن الحديث ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، لا يصح. قال والحديث يدل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، حديث الباب الذي ذكر وهو صحيح يدل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. وقد ذهب إلى ذلك عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي والصادق والإمامية، الإمامية اللي هم مين؟ الإثنى عشرية. قال في الفتح ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره، يعني الإمام ابن المنذر نقل هذا عن جمهور العلماء واختاره هو، وهو قول عامة أهل الحديث. فقول عامة أهل الحديث وماذا أبو الجمهور؟ أن التيمم كم ضربة يا أخوانا؟ ضربة واحدة اتباعا للحديث الصحيح. أما من قال بأكثر من ضربة فهذا لم يصح. قال وذهب الهادي والناصر والمؤيد بالله والطالب والإمام يحيى، كل دول من علماء مين؟ الزيدية. قال والفقهاء إلى أن الواجب ضربتان، ضربة للوجه وأخرى لليدين. الفقهاء في مقابلة أهل الحديث فاختاروا أن الواجب ضربتان، ضربة للوجه وأخرى للحديث، ولكن الدليل ليس معهم. قال وذهب ابن المسيب وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات، ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين، وهذا ليس عليه دليل. ثم قال احتج الأولون اللي هم مذهب أهل الحديث والجمهور الذين قالوا بضربة واحدة، احتجوا بحديث الباب وبالرواية الأخرى الآتية المتفق عليها، حديث آخر سيذكره الشوكاني رقم 364 عن عمار قال أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، ضربة واحدة والحديث متفق عليه. طب طالما متفق عليه بقى لا يعارض إلا بما هو إيه؟ مثله. وطبعا لا يوجد حديث مثله، لا يوجد حديث في مثل هذا الحديث في قوته. ولذلك قال احتج الأولون اللي هم أصحاب الحديث والجمهور بحديث الباب وبالرواية الأخرى الآتية المتفق عليها من حديث عمار التي ذكرتها لكم، وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالضربتين بما فيها من المقال المشروط، أن الأحاديث الأخرى التي فيها ضربتان لا تصح. أما أهل القول الثاني قال واحتج أهل القول الثاني بحديث ابن عمر مرفوعا بلفظ التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة ليدين إلى المرفقين، يعني يضرب بإيده ويمسح لغاية المرفقين زي الوضوء، أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي. وطبعا خدوا بالكم الإمام الدارقطني في كتابه السنن، هذا الكتاب من مظن الحديث الايه المعلول، يعني الدارقطني لم يصنع هذا الكتاب للأحاديث الصحيحة وإنما للأحاديث الايه المعلولة. قال أخرجه الدارقطني وفيه علي بن ظبيان، واخدين بالكم وهو ضعيف. قال أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي وفي إسنادي علي ابن ظبيان بكسر الظاء وتسكين الباء ابن ظبيان. قال الدارقطني وقفاه يحيى القطان وهشيم وغيرهما. قال حافظ هو ضعيف، ضعفه القطان وابن معين وغير واحد. واضح يا إخوانا؟ يبقى الحديث غير صحيح. علي بن ظبيان قال أبو حاتم والنسائي متروك الحديث، وقال ابن معين كذاب خبيث، وقال الدارقطني ضعيف، يعني حديث بهذه المثابة غير صحيح، اللي هو التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. واضح؟ يبقى أضرب على هذا الحديث وبين إنه غير صحيح. قال وقد روي أيضا من طريق ابن عمر مرفوعا بلفظ تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب، ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهنا، ثم ضربنا ضربة أخرى فمسحنا من المرافق إلى الكف، وفي سليمان بن أرقم وهو متروك. يبقى كل حديث أو كما ترون ها معه علته، واضح يا إخوانا؟ قال: وروي أيضا عن ابن عمر مرفوعا من وجه آخر بلفظ حديث ابن ظبيان، قال أبو زرعة: حديث باطل. ليه باطل؟ لأن في سليمان بن أبي داود الحراني وهو متروك أيضا، واخدي بالكم؟ ولذلك قال أبو زرعة: حديث باطل، يبقى الحديث غير صحيح عن ابن عمر. ورواه الدارقطني والحاكم من حديث جابر، وفي عثمان بن محمد وهو متكلم فيه، قاله ابن الجوزي، ولكن الأئمة تعقبوا كلام ابن الجوزي، وقال الإمام الحافظ ابن حجر في كتاب التلخيص، وأخطأ في ذلك، أخطأ ابن الجوزي في انتقاد الحديث بعثمان بن محمد، وأخطأ في ذلك، قال ابن دقيق العيد: لم يتكلم فيه أحد. نعم روايته شاذة، ولكن لو جينا ننظر إليه سنجد أن ابن أبي حاتم في كتابه لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهذا الراوي لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، فهو ليس متكلم فيه كما قال ابن الجوزي، وفي نفس الوقت لم يعدله أحد، واخدين بالكم؟ فالحافظ قال: الحديث شاذ، رواية الحديث الشاذ، يبقى الحديث من قسم الايه؟ المردود. قال الدارقطني بعد رواية حديث جابر: كلهم ثقات والصواب موقوف. طيب، إذا طالما كان موقوفا لا يعارض الحديث الايه؟ المرفوع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الباب، وده اللي بنتكلم عليه وكنا بنقوله في مقدمة كلامنا في المجلس، إن الحجة في كلام مين يا أخوانا؟ كلام مين؟ واحد بس في الأمة هو اللي كلامه حجة. سيبكم يقول لك فلان حجة في الدين، لا يوجد حجة في الدين إلا مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، أو الإجماع، أو ما كان عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، اللي كان عليه الصدر الأول. قال: وفي الباب عن الأسلع ابن شريك، رواه الطبراني والدارقطني، وفي الربيع بن بدر وهو ضعيف. واضح؟ قال ابن معين عنه: ليس بشيء، وقال أبو داود: وغير ضعيف. فخلاصة القول أن الحديث ضعيف. وعن أبي أمامة رواه الطبراني، قال الحافظ في التلخيص: إسناده ضعيف. وعن عائشة مرفوعا، ورواه البزار وابن عدي، وقد تفرد به الحريش، الحريش ليس بضم الحاء وإنما بفتحها، وقد تفرد به الحريش ابن الخريت بتشديد الراء، الخريت، ولا يحتج بحديثه. قال أبو حاتم: حديث منكر. وعن عمار رواه البزار، وقد كل الأحاديث دي الضعيفة دي اللي فيها كم ضربة يا أخوانا؟ اتنين. وعن عمار رواه البزار، وقد عرفت أن أحاديثه الصحاح ضربة واحدة، يعني بعد كل ذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة ولا اتنين؟ ضربة واحدة. قال: وفي الباب أيضا عن ابن عمر مرفوعا بلفظ إنه صلى الله عليه وسلم تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه، رواه أبو داود بسند ضعيف لأن مداره على محمد ابن ثابت، قال عنه البخاري: يخالف في بعض حديثه. وابن معين قال: ليس بشيء. يبقى الحديث غير إيه يا أخوانا؟ غير صحيح. قال: وقد ضعف ابن معين وأبو حاتم والبخاري وأحمد. قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت أحد، يعني لا يوجد متابع له وهو أصلا ضعيف. قال: وبهذا يتبين لك أن أحاديث الضربتين لا تخلو جميع طرقها من مقال، ولو صحت لكان الأخذ بها متعينا لما فيها من لو ثبتت هنقول فيها زيادة إيه؟ زيادة. والحديث اللي يكون لو قال لك مثلا مسح بضربة وعندي حديث آخر ثابت عنه لو مسح بضربتين هنقول إيه؟ هنأخذ بالزيادة، مش كده ولا يا إخوانا؟ نعم. قال: وبهذا يتبين لك أن أحاديث الضربتين لا تخلو جميع طرقها من مقال، بل هي ضعيفة، ولو صحت لكان الأخذ بها متعينا لما فيها من الزيادة، فالحق الوقوف على ما ثبت في الصحيحين، الحديث الذي سيأتي من حديث عمار من الاقتصار على ضربة واحدة حتى تصح الزيادة على ذلك المقدار. يعني لما تصح الزيادة نبقى نعمل بها، طالما لم تصح نحن متوقفون على ما ثبت في الصحيحين. قال وإبقى أهل القول الأول هم أسعد الناس بالدليل الصحيح وهم أهل الحديث. القول الثاني ضربتان، هذا لم يصح كما رأيتم. قال وأما أهل القول الثالث اللي هم ثلاث ضربات فلم أقف لهم على ما يصلح متمسكا للوجوب، بل قال الإمام يحيى من علماء مين؟ الزيدية، إنه لا دليل يدل على ندبية التثليث في التيمم، وقوى ذلك الإمام المهدي والأمر كذلك. يعني القول الثالث لا يوجد عليه دليل، لا صحيح ولا غير صحيح. تمام؟ نعم. الحديث الرابع والستون بعد الثلاثمائة، وعن عمار رضي الله عنه قال أجنبت، أجنبت يعني أصبت جنابة، فلم أصب الماء، لم يجد ماء، فالقرآن بيقول فتيمموا صعيدا طيبة، فهو عمل إيه؟ قلب نفسه في التراب، خدها، فسر الأمر بإيه؟ فتيمموا صعيدا طيبا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو عشان يبين لك ان الانسان ما يستغناش عن الايه، ها، عن السنه. او علماء اللغه اعلم علماء الارض في اللغه هم الصحابه، وحينما جاء يطبق مساله التيمم اتمرخ في التراب، مش كده؟ قال فتمعكت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجاء. يعني كمان لما بتضرب بيبقى في الإيد فيها تراب، تنفخ علشان التراب ما يجيش في وشك، واخدين بالكم؟ وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجاء وكفيه. متفق عليه، يعني رواه أحمد والبخاري ومسلم. قال وفي لفظ إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين. والرسغين لغة، في الرسغ بالسين، سين وصاد، تنفع بالاثنين، مثل الصراط والصراط. قال فتمعكت، بيشرح الحديث، فتمعكت وفي رواية فتمرغت أي تقلبت، تقلب في التراب. قول إنما كان يكفيك في دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المذكورة في هذا الحديث، لأنه يقول يكفيك، كلمة يكفيك على وأتيت بهذا يجزئ إن شاء الله. في دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المذكورة في هذا الحديث. قوله وضرب بكفيه، المذكور في هذا الحديث ضربة واحدة، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك في الحديث الذي قبل هذا، وعرفتم أن الحق أن التيمم بضربة إيه؟ واحدة. قول ثم مسح بهما وجهه وكفيه، فيه دليل لمذهب من قال إنه يقتصر في مسح اليدين على الكفين، وإليه ذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث هكذا في شرح مسلم، وذهب علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله ابن عمر وسفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وآخرون إلى أن الواجب المسح إلى المرفقين، رواه النووي في شرح مسلم. بس عايز أقول لكم كلمة، ما تتغرش لما يعدد لك ويقول لك هذا قال بي علي بن أبي طالب وقال بي ابن مسعود، الكلام ده عند التحقيق من الممكن أننا حينما نبحث عن الأسانيد نجد أن هذا الكلام لم يثبت عن إيه؟ عن هؤلاء الصحابة، واخدين بالكم يا اخواننا ولا لا؟ فبرضو زي ما احنا بنطالب في الحديث في الحديث المسند للنبي صلى الله عليه وسلم ان يكون مسندا ثابتا نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، علينا كذلك حينما تقول هذا القول يقول بعلي ابن ابي طالب نقول لهم طب تعالوا بقى نشوف اين ثبت عن علي هذا، ائتونا بايه؟ باسناد. ومع ذلك ان صح عنه فان الحجة في قول مين؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في قول أي صحابي كائنا من كان. لو لم يكن عندي حديث في المسألة صحيح حينئذ ألجأ إلى أقوال الصحابة، فإن اتفقوا نعمل به، وإن اختلفوا يبقى الأمر واسع، طالما لم يوجد إيه؟ نص وحجة شرعية من الكتاب والسنة. لكن طالما في عندي نص حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لو أتيت بمين؟ هات الأئمة الأربعة والخلفاء الاربعه وات العشر المبشرين بالجنه وات اهل بدر. ولذلك عندنا كلمه ابن عباس حينما قال في مساله معينه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض الجالسين ولكن ابو بكر وعمر قال اني اخشى ان تنزل علينا حجاره من السماء. اقول لكم قال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقولون ابو بكر وعمر؟ مش بقى بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وبتقول لي الشيخ فلان والشيخ علان، ده بقول ابو بكر وعمر. قال لهم اخشى ان تنزل علينا حجاره من السماء حينما نرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم من اجل كلام ابي بكر. وما ادراكم ما ابو بكر وعمر؟ ومع ذلك اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم يا اخواننا اقتدوا باللذين من بعدي، ومع ذلك ان خالف قولهما قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس اخشى ان تنزل علينا ايه حجاره من السماء. فاحذروا ان تخالفوا من ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لقول قيل كائنا من كان، كائنا من كان. واخدين بالكم؟ قال الاذان يا شيخ. قال وذهب علي بن ابي طالب وعبد الله بن عمر والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله بن عمر وسفيان الثوري ومالك وابو حنيفه واصحاب الراي واخرون الى ان الواجب المسح الى المرفقين، رواه النووي في شرح مسلم. ورواه في البحر ايضا البحر الزخار عن الهادي والقاسم والمؤيد بالله وابي طالب والفريقين. وذهب الزهري الى انه يجب المسح الى الابطين. قال الخطابي لم يختلف احد من العلماء في انه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين. واضح؟ لم يختلف احد من العلماء في انه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين، يعني لم يقل احد من العلماء انه من الممكن ان يصل الى ايه فيما بعد الى الابطين مثلا. واخدين بالكم؟ لم يقل ذلك. احتج الاولون بحديث الباب. ماذا اهل الحديث والجمهور من العلماء كما سمعتم من اهل الحديث ذهبوا محتجين بحديث الباب الى ان المسح لا يتجاوز الايه يا اخوانا الكفين. واحتج اهل القول الثاني بحديث ابن عمر مرفوعا بلفظ ضربه للوجه وضربه لليدين الى المرفقين. وقد تقدم عدم انتهاضي للاحتجاج من هذا الوجه ومن غيره، الحديث لا يصح، وقلنا فيه سليمان بن ارقم وهو متروك، إذن الحديث غير حجة. قال وقد تقدم عدم انتهاضي للاحتجاج من هذا الوجه ومن غيره. واحتجوا بالقياس على الوضوء وهو فاسد الاعتبار، يعني هذا القياس باطل لأنه في مواجهة الايه النص، فهو فاسد الاعتبار لأنه قياس في مواجهة الايه النص. قال واحتج الزهري بما ورد في بعض روايات حديث عمار عند أبي داود بلفظ إلى الآباط، وأجيب بأنه منسوخ كما قال الشافعي. واحتج أيضا كما سيأتيك كلام الحافظ ابن حجر في نقل كلام الشافعي. واحتج أيضا أي الزهرية بأن ذلك حد اليد لغة، فطالما المسح للوجه ولليدين يبقى الإيد لغة من أطراف الأصابع إلى الإيه الى الابط، مش كده ولا لا؟ الى عظم الكتف، دي الايد لغه. واجيب بانه قصرها الخبر واجماع الصحابه على بعض حدها لغه، يعني ان كان هذا هو الحد اللغوي فان الخبر قد قصرها كما قصر الخبر قطع يد السارق عند الايه الرسغ برضه، مش كده ولا يا اخوانا؟ فقال واجيب بانه قصرها الخبر وإجماع الصحابة على بعض حدها لغة. ولذلك إحنا بنجد إن كلمة اليد، اليد في اللغة من أطراف الأصابع إلى عظم الكتف، لكن أما جاء يتكلم في مسألة النص جاء في الوضوء قال إلى الإيه المرفقين، لكن لما أطلق وجدناه حينما أطلق الشرع حدد الإيد عند الإطلاق لغاية الإيه أدنى شيء في الإيد، وهذا موجود عندنا في نصين والسارق والسارقة فاقطعوا إيه أيديهما. لو خذنا بالمعنى اللغوي هنعمل زي الخوارج بيقطعوا الإيد منين؟ من الكتف. واخدين بالكم؟ فعندي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقول تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فدل ذلك على أن لغة القرآن حينما يقتصر على اليد بدون أن يحدد فإنه يطلق على إيه؟ الأدنى، وهو الإيه؟ الكف فقط، هو الذي يقطع في السرقة وهو الذي إيه؟ يمسح في التيمم. لكنه لما أراد أن يحدد حدد إلى المرفق في مسألة الإيه؟ الوضوء، إلى المرفقين، واضح يا إخوانا؟ إلى المرافق. لكن كون أن اليد في اللغة من هذا لهذا، هذا في اللغة، لكن النصوص القرآنية لها عرف آخر، لها عرف آخر حددته السنة النبوية. ولذلك قلنا إن القرآن يفسر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبفهم سلف الأمة رضوان الله عليه. قال: واحتج أيضا أي الزهري بأن ذلك حد اليد لغة، وأجيب بأنه قصرها الخبر وإجماع الصحابة على بعض حدها لغة. قال الحافظ في الفتح: وما أحسن ما قال الشوكاني، يعني بيستحسن ما قاله الحافظ، فقال: وما أحسن ما قال. ماذا قال الحافظ؟ إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار. حديث عمار مذكور عندنا، لكن حديث أبي جهيم لم يذكره، وهو في البخاري. بيقول إيه في البخاري ومسلم؟ عن الأعرج قال: سمعت عميرا مولى ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار حتى دخلنا على أبي الجهيم ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري، فقال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. يبقى الحديث هنا بيبين إيه؟ في البخاري حديث أبي جهيم بيبين لك كيفية إيه؟ التيمم، مسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام، واضح؟ فالإمام ابن حجر بيقول إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه، لم يصح في المرفوع إلا هذين. قال: فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملا، لم يقل الكفين بل قال مسح الإيه؟ اليدين. والحديث ده استفادوا منه إن الصعيد ليست طرف فقط، بدليل أنه مسح على الإيه؟ الجدار صلى الله عليه وسلم. قال: فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملا، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن، ولكنه غير صحيح حديث المرفقين في السنن. قال: وكذا نصف الذراع ففيهما مقال. معلش عدى مني سطر، سامحوني. قال: وبذكر المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الآباط. فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال، وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. وبالطبع لم يتضح لنا في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به، واضح؟ فيقول: إن كان قد أمر به فهو متروك لأنه يعد منسوخا، وإن كان لم يأمر به فلا حجة فيه، ففي جميع الأحوال متروك العمل به، واضح الكلام ده؟ كلام الشافعي رحمة الله عليه. قال الحافظ ابن حجر: ومما يقوي روايات الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره. ولذلك عندنا قاعدة أن راوي الحديث أدرى بمرويه، راوي الحديث أدرى بمرويه. مروي قال: وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره، وهو كان يفتي به بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا سيما الصحابي المجتهد. انتهى كلام الحافظ. فقال الشيخ الشوكاني: فالحق مع أهل المذهب الأول، اللي هو إيه؟ المسح بضربة واحدة، والمسح على الكفين فقط وليس الذراعين. فالحق مع أهل المذهب الأول حتى يقوم دليل يجب المصير إليه. ولا شك أن الأحاديث المشتملة على الزيادة أولى بالقبول، ولكن إذا كانت صالحة للاحتاج بها للاحتجاج بها، يعني لو كانت الأحاديث التي تحدثت عن أكثر من ضربة أو أكثر من الكفين لغاية المرفقين أو الأباط صحت لأخذنا بها لأنها تشتمل على زيادة، واضح؟ ولكن أن لها الثبوت. قال وليس في الباب شيء من ذلك، يعني بشيء ليس في الباب شيء صحيح يعتمد عليه. قول وفي لفظ هذه الرواية ثبتت عند البخاري، مع ثبت عند البخاري معناها، ثبت عند البخاري معناها لأنه الذي أوردها لما قال وفي لفظ هذه رواية الدارقطني، قال هذه الرواية ثبت عند البخاري معناها، ولفظ وضرب بلفظ البخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. قول إلى الرسغين هما لغة في الرسغين وهما مفصل الكفين، المفصل الكفين ده اسمه الايه؟ الرسغين، أو بالصاد أو بالسين. قال المصنف بعد أن ساق الحديث وفي دليل على أن الترتيب في تيمم الجنب لا يجب، الترتيب في تيمم الجنب لا يجب. طبعا احنا عايزين بقى نعرف كيفية التيمم، يعني سريع، يعني التيمم سهل جدا، شوف الكلام قد ايه في المناقشة، لكن في نهاية الأمر التيمم من أسهل ما يكون. أول شيء بتعمله هل بتقول بسم الله، البسملة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وفي الغسل، والتيمم بدلا عن الاغتسال وإزالة الحدث الأصغر بالوضوء، فإذا البدل ينوب عن المبدل، فإذا معنى ذلك أنك أتبسمل وتقول بسم الله حينما تشرع في الطهارة، تقول بسم الله. من أين أخذنا هذا؟ لأنه بديل عن الوضوء أو بديل عن الغسل، ولا بد من البسملة في الوضوء أو في الغسل، واضح يا إخوانا؟ فبتقول بسم الله ثم تضرب ضربة على الأرض، الأرض أيما كانت، رملا كانت، مبلولة كانت، جافة كانت، حائطا كان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والحائط من بناء الإنسان، الحائط من بناء، على أرض صخرية، على أرض رملية، على أرض ترابية، على أرض زراعية، تضرب على الأرض ضربة واحدة ثم تنفخ، إن علق باليدين شيء انفخ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمسح الوجه. الضربة البعض كما في زاد المستقنع يقول لك لابد أن تفتح الأصابع هكذا، لماذا؟ حتى يعلق ماء تراب في الداخل، لأنه يشترط التراب، وهذا ضعفه الشيخ العسيمين في الشرح الممتع، فقال لا، ما يشترط أن تفرج الأصابع، هذه زيادة لم يقل بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكيها الصحابة عن النبي، فإذا اضرب بيديك مضمومتين، لا يوجد اشتراط في هذا الأمر، تضرب ثم تنفخ ثم تمسح الوجه، تمسح الوجه، وليس معنى ذلك أنك تستوعب مثل الماء، لأن الأمر هنا فيه شيء من التخفيف، التيمم فيه تخفيف، فليس معنى ذلك أنه لابد أن تخلل اللحية وما شكل ذلك، هذا غير يعني ثابت، وإنما إن كان قال به بعض الفقهاء، حتى قالوا أنه يخلل بين الأصابع، تخليل بين الأصابع في الوضوء وليس موجود في زاد المستقنع، موجود وفي شرحه أنه لابد من التخليل، هذا خطأ، هذا في ثبت في الوضوء ولم يثبت في التيمم، وإنما نكتفي بما جاء، لأن التيمم فيه تيسير، لأن التيمم في الأصل إيه؟ الإنسان، خلي بالكم من الأمر، يعني الإنسان الذي أحدث من مكان معين ويغسل أعضاء لا علاقة لها بالمكان الذي أحدث فيه، صح؟ واضح ولا لا؟ ومع ذلك هذا في يعني العبادة فيها شيء من الإيه؟ من الأمور المعقولة، لأن في غسل بالماء، لكنك إن لم تجد الماء وإن لم تستطع أن تستعمله فالشرع يؤهلك قبل أن تصلي، لابد وأن تأتي بأمر، هذا الأمر في استعداد للصلاة، استباحة للصلاة بعمل، هذا العمل كان الوضوء، فإن لم يكن الوضوء بالماء فيكون الوضوء بشيء آخر، ليس معنى ذلك إنه يأتي بالتراب، وإلا لو كان بديلا يبقى الإنسان هيمسح إيده في التراب 3 مرات ويتمضمض بالتراب ويستنشق بالتراب لا، ما أمرك الشرع بهذا، وإنما هي ضربة. الأمر لاستباحة الفعل، فالأمر فيه تيسير. المهم أنك قبل أن تدخل على الصلاة يأمرك بشيء يكون هذا الشيء فيه استباحة للفعل، لأنك ستقدم على أمر عظيم فيكلفك بمقدمة له. واخدين بالكم ولا لا؟ هذه المقدمة شاء رب العالمين أن تكون من الأرض، من الصعيد الطيب، فتيمموا صعيدا طيبا. فيمسح يضرب ثم ينفخ، إن علق بها تراب، فإن لم يعلق بها شيء هينفخ في ماذا؟ لأن النفخ ليس عبادة. واخدين بالكم ولا لا؟ النفخ ليس عبادة، يعني مش ممكن يضرب على الحائط والحائط ليس عليه شيء فيجي يقول لك ما النبي صلى الله عليه وسلم نفخ، نفخ عشان يطير التراب، لكن لو ما فيش تراب فأنت لست مطالبا بأن تنفخ. المسألة يعني النفخ مش عبادة، النفخ من أجل تطهير الايه؟ التراب. ثم بعد ذلك تمسح الوجه، هي ضربة واحدة مفيش ضربة تانية. بعد ذلك تمسح ايه؟ ها؟ بتمسح الكف دي والكف دي، انت على الأمر، لأن الإيد دي مسحت ومسحت الوجه، يبقى بتمسح الكف وبتمسح الكف، انتهى الوضوء، انتهى بهذا التيمم، تستبيح الصلاة. وإن كنت جنبا بتتيمم بنفس الأسلوب، لا في بقى تخليل أصابع ولا شيء من هذا، هو بتسمي ثم تضرب ثم تمسح الوجه ثم تمسح على الكفين. واضح يا أخوانا؟ هذا هو التيمم. كل الكلام اللي بنتكلم فيه ده مؤدف، يعني ده الأمر أحيانا تجد الأمر في دقيقة عرفنا نتيمم إزاي، لكن ده الكلام علشان نناقش أهل الفقه ونعرف كيف وصلنا إلى هذا الحكم الشرعي إن شاء الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، نتمم القول في التيمم إن شاء الله الأسبوع القادم قبل أن ندخل في أبواب الحيض والاستحاضة. بعد العشاء بمشيئة الله نقرأ كتاب الباعث الحسين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.